عادتنا معاصي أو ذنوب، وخافت قلوبنا ما تقدر تتوب وتشكي الروح، ومن بالسر ليه نبوح، ومين اللي يقدر يداوي الجروح؟ مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله، قبلك حاسس بيك. ان شاء الله ان شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فهذا مفتتح المجلس 13 من مجالس فقه العبادات على المذاهب الأربعة للسادة الدكتور محمد رواس قلعجي، نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين. في قول استقبال القبلة يتكلم على أن القبلة دي استقبالها من شروط الصلاة، وشرط الصلاة كلمة شرط في الحكم وفي القوة يساوي كلمة ركن، ويقابل في العكس كلمة باطل، يعني فقد الشرط أو فقد الركن يساوي في النهاية أن الصلاة ستكون باطلة. لما أقول مبطلات الصلاة ممكن نذكر فيها الأشياء التي يجب التزامها في الشروط أو في الأركان، فالمبطلات والأركان والشروط هم يعتبروا يتعاملوا في معنى واحد أو في حكم واحد، بس هو بتكون قضية عنوان. ممكن المبطلات نحط فيها مثلا الشروط دي نسميها ازاي، عدم استقبال القبلة، او نحط في الشروط استقبال القبلة، فكلمة عدم تدخلها في المبطلات، وإزالة كلمة عدم تضعها في الشروط والأركان، يبقى العدمية المبطلات والأركان والشروط شيء واحد. في قوة الحكم، في قوة الحكم هم شيء واحد. فأنا بتكلم على أول شيء وهو استقبال القبلة. استقبال لا، وأول شيء كان دخول وقت الصلاة والطهارة من النجس ثاني شيء، والطهارة من الحدث اللي هو الوضوء وستر العورة أربعة، وخمسة استقبال القبلة. وذكر بأن القبلة دي شرطية، يعني يبطل الصلاة بتركها إلا في حالتين، في حالة صلاة الخوف وفي حالة المريض. حالة صلاة الخوف والمريض متشابهين لأنهم يعتبر احتياج أو اضطرار أو عدم قدرة، لكن في صلاة النافلة ما فيهاش الأمر دوت. فدخول النافلة في عدم شرطية استقبال القبلة أثناء السير يعني في السفر، ده من باب إن هي شيء ربنا جعله عشان هو نافلة فجعل فيه تخفيف، لكن ليس عشان هي استقبال القبلة ليس شرطا في النافلة. لو إحنا في الحضر أو على الأرض يشترط فيه استقبال القبلة. لو الإنسان استقبل ما استقبلش القبلة في النافلة وهو في الحضر، يعني في إقامة في بلده في القاهرة، أو أثناء السفر أثناء ما هو نازل في المكان، يعني بيريح في رست أو في مكان، صلاته باطلة في النافلة. الاستقبال القبلة بيرفع في النافلة، يعني بيستثنى فقط لما يكون أثناء السير، يكون راكب العربية طاير في الطيار، كل ده يبقى استقبال القبلة مرفوع عنه في النافلة بالذات. استقبال القريب والبعيد لها، هنا بيسموها عين الكعبة وجهة الكعبة. القريب يعني عين الكعبة، يعني القريب اللي هو شايف الكعبة قاعد في وسط الحرم، شايف الكعبة بعينه، ده المفروض بيستقبل الكعبة. لو هو قاعد في الفندق بيصلي تجاه الحرم، ده ما اسمهاش عين الكعبة، دي اسمها جهة الكعبة. يبقى كلمة عين مش معناها انه يشوف الحرم، معناها يشوف الكعبة اللي هي الستار الأسود الموجود على ذلك البناء المربع. لو هو شافه بعينه معناه هو يجب عليه انه يتجه إليه مباشرة، ما اتجهش إليه صلاته باطلة. طيب هو لما اتجه إلى الكعبة اجتهد، يعني شاف الكعبة قدامه، وبعدين بعد ما شافها قدامه هو ما عرفش ازاي تلخبط فصلى الى شيء غير الكعبة ووقعت في وسط الحرم ناسيا. بعد ان تحرى وبعد ان رأى بعينه بدأ يصلي ناسيا او ما خدش باله ان هو انحرف عنها، صلاته صحيحة. لكن لو هو ما تحرشه امام العين الكعبة، يعني امام الحرم في وسط الحرم، ما بصش في الكعبة، قال الله أكبر، الله، حس إنه جوه الحرم، فقال لك أي حتة في الحرم أنا كده قدام الكعبة خلاص، ومش واخد باله، هو عارف إنه لازم يتوجه للكعبة بس هو ما اهتمش، مش جهلا منه، هو مش مهتم. فعدم الاهتمام بيخلوه مبطل للأركان. الإنسان إذا فقد ركن اللي هو يسقط في القدرة بيسموه مبطل للأركان. فقال لك لو كان هو في وسط الحرم وشاف وعارف الكعبة اتجاهها، لكن هو مهتمش بأنه يتوجه لها كويس، يعني ما كانش الموضوع فيه اعتناء، قالك صارته تبطل هو اتجاه الكعبة. طيب لو كان بقى بعيد عن الكعبة زي في القاهرة وزي كل مدن العالم، قال لك هنا ما عليهوش ان هو يتجه لعين الكعبة ابدا، لانه ده اصلا في التكليف مستحيل، لان اي فيمتو كده يعني ملي من ربع من ملي من ربع من ملي من سنتي انحراف من هنا هيساوي بعد كده ممكن 30 كيلو بعيد عن الكعبة، فمش هينفع التكليف ده، اسمه تكليف بالمستحيل، وتكليف بالمستحيل لا يجوز. طيب اللي بعيد عن الكعبة بيعمل ايه؟ بيتوجه لجهة الكعبة. فين جهة الكعبة؟ اللي هي جهة مكة، جهة الحجاز كده، جهة الحجاز فيها اليمن وفيها غيره، الجهة المشرقية. فقالوا بين المشرق، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنن، بين المشرق والمغرب قبلة. قالوا إذا بين المشرق والمغرب يعني 180 سنتي، يعني لما يكون جهة المشرق كده وانت متوجه وخلاص، انت قلت هي دي جهة مكة، بس انت جهة مكة دي انت طلعت متوجه إلى بغداد، مش مشكلة، بس انت تحريت انك تتوجه لمكة، لكن هي في الاخر التحري ده اسفر عن نتيجة من غير صحيحة، فهو مش تفريط لكنه سوء تقدير، فسوء التقدير مسموح به لكن التفريط مش مسموح به. يعني الواحد جه في الجهة في القاهرة وجه توجه للكعبة بس هو ما تحراش، يعني اي كلام كده، واقف يلا الله اكبر الله اكبر ازاي كده كده ما ينفعش كده، لو طلع في الاخر مش متوجه لجهة المشرق اللي هي الكعبة مش هينفع، صراحة هتكون باطلة. لكن لو هو تحرى ودور وحس ان هو كده مظبوط وسأل الأسئلة المناسبة للتحري على القبلة زي ما هيجي بعد شوية، زي هو بيتحرى خلاص، يبقى لو أخطأ النتيجة مش مشكلة. فهم عندهم هنا قصة فيصلية في حتة الكعبة، حتة التوجه للكعبة. إذا هو إنسان مجتهد وبيتحرى، يعني بيحاول انه يوصل للحقيقة وما وصلش للحقيقة، عندهم بيسامحوه. ما حاولش انه يدور على الحقيقة وصل وما وصلهاش، هم ما بيسمحوش، بيقولوا صلاتك باطله على طول. هنا بيلخص اللي احنا ذكرناه في الفقره الماضيه، انه اللي بيتحرى ما عليهوش شيء، كل واحد فيهم كانوا تحرى في جهه معينه ومحدش يسمع كلام التاني، عشان كده بيقولوا ان الاجتهاد لا يلزم الاخرين. يعني لو انا اجتهدت في شيء وقلت لا القبله يا جماعه من الناحيه دي بدليل ان الشمس كده ومش عارف وجبت قرائن، الاجتهاد ده يلزمني انا، حتى لو جبت لاصحابي ادله على ان القبله كده وجبت لهم البوصله وجبت لهم كذا حاجه، هم ما يلزمهمش، البوصله ممكن تطلع بايظه، انا ممكن يطلع تقديري للشمس غلط، انا ممكن يكون فاهم القوانين الطبيعيه مش صح، اي حاجه، فاجتهادي يلزمني انا ما يلزمش غيري. يعني لو غيري خالفني ما عليهوش شيء، ما قالوش صلاتك باطله عشان انا قلت لك الدليل وانت خالفته. غيري بقى يجتهد. طب يجتهد ازاي؟ قال لك اما يجتهد بقرائن او يجتهد بميل القلب، عنده جهتين. طيب ميل القلب امتى؟ لما يفقد القرائن. والقرائن بيفقدها امتى؟ بيفقدها اما ان هو مش لاقيها قدامه بس هو عارفها، يعني يعرف ازاي يستخدمها القرائن، او ان هو ما يجهلها اصلا، ما يعرفهاش، ما يعرفش ان الشمس ازاي تكون على كتفه اليمين وراه ولا قدامه ولا على جنبه، ولا ما يعرفش القمر لما مش عارف يكون ازاي يكون، ما يعرفش النجوم توجه بعض النجوم المهمه في السماء ازاي بتدل على الاتجاهات الاربعه، كل ده ما يعرفوش. فدي اسمها القرائن. فلو هو ما يعرفش القرائن دي هيعمل ايه؟ اما ان هو يقلد واحد، احنا قلنا ما يلزموش يقلد، لكن مش حرام عليه يقلد، لو واحد اجتهد وعايز يقلده يقلده. طيب هو مش عايز يقلد حد، خلاص القرائن دي هو ما يعرفهاش، خلاص طب يعمل ايه؟ هيمشي بميل القلب، اللي هو يشعر بيه في قلبه ان القبله في الناحيه دي يمشي وراه، ما هو ما عندوش حاجه، لكن يمشي بميل القلب من والقرائن موجوده، ما ينفعش، لازم بدل ما القرائن موجوده يستعين بالقرائن، فقد القرائن يستعين بميل القلب. فانا بقول ان هو اما باخبار مخبر بجهتها، واحد قال لهم يا جماعه، واحد من البلد قال لهم القبله كده، وبعدين او يكون عنده قرائن هو بنفسه مفيش حد يخبره، بيبص على النجمه او على القمر او على الشمس او على البحر، هو عند جهه البحر فشايف هو موجود عند البحر مثلا الابيض، البحر الابيض مثلا في ظهره، يبقى الشمال ورايا، يبقى الجنوب قدامي، يبقى الشرق كده، يبقى انا انحرف. طب ممكن يكون انا جيت في خليج، يعني عباره عن شيء ملفوف كده في البحر، فممكن يطلع الاتجاهات عكسيه، اطلع ده في ظهري واطلع كده متجه للغرب، عشان هي عامله كده لفه ودوران، برضه ده مش مهم لان هو بيجتهد، هو في الاخر بيعمل اجتهاد. التحري اللي هو بيسموه ميل القلب، وذكر بان المخبر لما يخبره بالقبله لازم يكون عنده شروط، اي مواصفات، يكون مسلم بالغ عاقل، مسلم بالغ عاقل. طب لو طفل صغير واصلا هو امام الحي, يعني هو امام المسجد, طفل عمره 10 سنين وحافظ القران وهو اللي بيصلي بالناس, ينفع؟ ينفع. امال هم حاطين مسلم بالغ عاقل ليه وابو 10 سنين او ابو 9 سنين ده مش بالغ؟ قال لك عشان هم قصدهم بالشروط ديت الامان والوصول للحقيقه وليس شروط تعسفيه, ما هوش شرط هم حاطينه عشان ان هو لازم يبقى كده, هم من وراء الشرط ده عايزين يوصلوا الى الحقيقه. طيب لو مسلم بالغ عاقل لكن ما بيركزش, هو عاقل بيفهم بس يعني اللي هو بيسموه مش مركز, يعني ممكن يقول اي حاجه في اي حاجه, ده ما ينطبقش عليه الشروط. هو طلع مسلم بالغ عاقل ما ينطبقش عليه, ما خدش الكلام مش منطبق عليه, لان عله الموضوع في الشروط الثلاثه هو الوصول للحقيقه, هم عايزين يامنوا النتيجه, فالنتيجه تتامن بانك انت توصل لها باحسن وسيله. فلو طلع ان في ولد صغير زي عمر بن سلمة اللي كان بيصلي بالصحابة في مسجد قوم بني سلمة وكان عمره 6 سنين إلى 7 سنين, فده يعتبر يعني واحد فهم القبلة هي كده, ده هو بيصلي بيه معرف أركان الصلاة وشروطها وكل حاجة. فالغرض من بعض الشروط اللي بيذكرها الفقهاء في الكتب كتير وتلاقيهم بيختلفوا فيها, بعضهم يقول لك لا لا يشترط البلوغ, بعضهم يقول لك لا يشترط فيها ذلك العقل, بعضهم يقول لك لا يشترط في ذلك الإسلام. يعني لو جه واحد كافر أخبره بأنه القبلة كده, لأن في عندنا مسجد قال له جنبينا هناك عم بنينه بالطريقة دي, والراجل ده كان راجل عدل, عدل في إيه؟ عدل في أخباره, يعني ما جربناش عليه إن هو هلاس وحش سيء كذاب, راجل من المجتمع معروف إن هو كويس, يبقى الخبر ده صادق وهو عارف إن المسجد بيصلوا فيه كده, خلاص يبقى قضية الأمان هي قضية إنك أنت تكون متأكد إن الشخص ده بيروي خبر صحيح, مش قضية إنه لازم يكون مسلم عشان لازم يكون مسلم. فأحيانا تجد الفقهاء بيختلفوا في الأشياء ديت عشان النتيجة بتاعتها, فكل واحد فيهم بيتاخد وسيلة ليها, فاللي ما بيقتنعش بالوسيلة بيقول لك لا لا تجوز هذه الوسيلة, يعني ما ينفعش يبقى مسلم بالغ عدل بس, وأن يكون مشهورا بالديانة مثلا يروح مزود لك عليها ويقول لك وأن يكون إماما في قومه أو أن يكون مش عارف إيه ويقعد يذكر لك شروط زيادة, كل ده المقصود منه الوصول للحقيقة. يعني المقصود أنه الغلط في القبلة بعد التحري أن هو كان مفرط, يعني ان هو يعرف الاشياء اللي هي بتدل على القبله لكن هو ما بصش فيها, مع ان واضحه قدامه, يعني هو عارف ان الشمس لما تكون في الاتجاه ده ويكون على يمينه وهو يتجه في اتجاه محدد ان القبله هتكون في جهه كذا, هو عارفها وحافظها, والشمس ده في الظهر قاعدين اهو ما فيش اي مشكله, طب ما تعملها, راح صلى كده وخلاص, ده بيسموه مفرط. فلك هو عارفها وما عملهاش, ما نقولش بقى ان هو عنده ميل القلب احتمال القبله تكون كده, فالله اكبر بيستسهل, قال لك لا ما ينفعش. طب هم اختلفوا فيها ليه؟ اختلفوا عشان احكام النافله واحكام الفريضه. بعض النوافل النبي عليه وسلم نزل منها شرطيه القبله مثلا, يبقى هنا النوافل بيتخفف فيها من بعض الاركان اثناء الركوب على مركوب زي السفينه او الطائره او العربيه, فقال لك حيث انه خفف على على على النافله ركن معناها النافله مش زي الفريضه. قال لك كده لما في الصلاه تصلي في جوف الكعبه انت بتصلي ناحيه ايه؟ ناحيه قبله؟ لا لك ده ما فيش قبله, ده انت القبله لازم تكون براها, بره الجدار بتاع الكعبه. حيث انك صليت جوه القبله اصلا النافله ما هيش فرض فيها القبله, ما هيش ركن. قال لك خلاص يبقى دي جائزه في النافله. لكن في الفريضه ما لا تجوز. بعضهم قال لك لا هي النافله لما احنا قلنا انها تجوز ان هي ما تاخدش فيها القبله ده لما تكون راكب على الدابه, لكن ما ثبتش ان سيدنا النبي فرط او ترك في قضيه استقبال القبله في غير الركوب على الدابه. قال لك ولذلك هو الان في جوف الكعبه على الارض, اذا هو هيقر ما تقرر عنده من قبل وهو ان استقبال القبله ده لازم. خلاص ما دام استقبال القبله لازم على الارض, اذا هنا النافله زي الفريضه. فراح الفريق الثاني قال ان هو اذا علينا ان احنا نجعل النافله زي الفريضه في استقبال القبله, ويجوز عليه صلاه الفريضه داخل الكعبه استنادا على ايه؟ استنادا على ان النافله على الارض لا تجوز فيها في بعض الاركان مثل القبله. رد عليهم التانيين قال لهم بس احنا عندنا النافله ممكن تصليها وانت قاعد, احنا عندنا القيام ركن وانت على الارض واقف ممكن النافله تقعد, فهو عندنا ركن هو على الارض انك ممكن تقعد فيه. قالوا طيب ما هو احنا الركن المتعلق بالنافله ده ركن مش متعلق بالجهه اللي هي متعلقه بالقبله, واحنا بنتكلم هنا داخل الكعبة ما يتعلق بالقبلة، مش ما يتعلق ببقية الأركان. فما يتعلق بأنك تقعد من ركن في النافلة ده متعلق بخاصية متعلقة بالنافلة، لكن مش متعلق بجهة القبلة نفسها. أما جهة القبلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوجه إلى القبلة على الراحلة حتى قبل أن تسير الدابة نفسها. يعني ليس قضية أنه يتهاون في القبلة أن ده موضوع تهاون في كل النافلة، لا، ده لابد أنه يتجوز فيها بعد أن يستقبل القبلة. يعني هو أول ما يبدأ يركب العربية بيتوجه للقبلة، بيقول الله أكبر في النافلة، وبعد كده مهما تتحرك العربية مش مشكلة، لكن قبلها لا. فقالوا إذن النافلة نفسها النبي ما تجوزش فيها في الركن بتاعها على طول الخط، فيها ضوابط. الحاصل أن الفريقين اختلفوا، وأساس اختلافهم هو قضية النافلة، هل يجوز أن يؤخذ عنها أحكام الفرائض ولا لا. في تلاقيهم عندهم مسألة تانية في قضية النوافل والفرائض بيختلفوا فيها، وهي أنهم أحيانا تجدهم لما يجوا عند النوافل يقول لك النوافل دي إحنا ممكن نتخفف فيها، يعني نصلي فيها، نصليها بالفاتحة فقط، ما نصليش معها سورة، تكون سريعة في الركوع والسجود برضو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخفف فيها. فالفقهاء التانيين اللي هم قالوا لا الفريضة زي النافلة، قالوا لهم لا، هي القضية مش كده، القضية أن حتى صلاة الخوف النبي صلى الله عليه وسلم تخفف فيها وكان بيصليها سريعة. فما تقولوش إن إن إن النافلة دايما ليها شروط لوحديها بتختلف عن الفريضة، هي ليها تخفيفات وليها خصوصيات لكن مش في كل الأركان. والحاصل إن في قضية الركنية الاستقبال النافلة زي الفريضة. ولذلك لو سألنا واحد من الذين يقولون بعدم جواز الفريضة داخل الكعبة وجواز النافلة بس، لو قلت له طيب النافلة دي لو صليتها برا الكعبة، لو صليت برا الكعبة إلى غير القبلة صلاته صحيحة؟ هيقول لك لا. قلت طب ما هي نافلة، مش أنت قلت النافلة ممكن من غير قبلة؟ قال لك لا ما ينفعش، ده داخل الكعبة بس. قلت له إذن داخل الكعبة عشان إلى غير القبلة، يعني هي القبلة فين؟ القبلة تعرفها برا الكعبة. طب وداخل الكعبة ده ما فيش قبلة؟ قال لك إذن هي داخل الكعبة دي خصوصية للبقعة مش خصوصية للنافلة، والنبي لما دخل ما كانش وقتها صلاتنا فريضة، كان وقتها صلاة ما فيش أصلا فريضة كانت عليه، فصلى نافلة. قال وعليه، فالقياس اللي بتعملوه في التفريق بين الفريضة والنافلة داخل الكعبة قياس غير صحيح، لأنه قياس مش مبني على النافلة نفسها، ده مبني على دخول عامل جديد عليها وهو المكان. لكن هات النافلة بقى برا الكعبة وهات لي موقف واحد حصل فيه ان النافلة دي في اتجاه القبلة النبي ما رضيش يتوجه لها في غير الركوب على الدابة، مش هتلاقي. قالوا اذا حيث انهم استويا اذا نسوي بينهما في جواز الصلاة داخل الكعبة فريضة او نافلة. طيب الخلاف ده سببه ايه؟ قصدي الخلاف ده لما احنا بنعرفه بالتفاصيل بتاعته دي ايه الغرض منه؟ الغرض منه عدم الانكار على الغير، ان الانسان لما يشوف حد بيعمل شيء ما ينكرش عليه، لأنه دقائق الأدلة وتفاصيلها كتير، وكل ما حد يجيب دليل التاني حيجيب لك دليل، وكل ما حد يجيب دليل التاني حيجيب لك دليل، الأدلة كتير. ولذلك الإنسان لما يحب ينصح حد أو ينكر عليه لابد يراعي قضية اختلاف الفقهاء، إنه هو لازم يكون عارف إن دي مسألة مجمع عليها عشان يبدأ الإنكار. لكن من غير معرفة المجمع عليه والمختلف فيه الإنكار لا يجوز، والنصيحة للأولى أيضا لا تجوز. مثلا قضية استقبال القبلة ما بين المغربي والمشرق والمغرب قبلة، لو انت شفت واحد مثلا موجود في القاهرة وبيصلي الى غير القبلة، يعني بيصلي مثلا احنا بنصلي كده دلوقتي فلقيته بيصلي، لقيته بيصلي كده او بيصلي كده، لكن ما بيصليش كده، عكس، هو بيصلي ايه القبلة كده وبيصلي كده، فانت قلت له صلاتك باطلة لازم تتجه للقبلة. او بس هو ما يعرفش ان الفقهاء قالوا ان ما بين المشرق والمغرب قبلة يعني 180 درجة، يعني ان كل ده مع التحري والاجتهاد جائز انك تعمل كده، فيبتدي ينكر عليه عشان استقبال القبلة شرط وركن، ومعرفش بدم شرط وركن بالاجماع يبقى ده شيء مجمع عليه اهو، لكن هو معرفش ان طريقة التطبيق لهذا الاستقبال اللي هو الشرطية شكلها ايه. هم قالوا الاستقبال ركن وشرط، لكن ما قالوش ازاي تكون طريقة الاستقبال والركنية. هل هم قالوا انك لازم تكون متجه الى عين الكعبة، ولا ممكن في مساء في درجات ومساحة تصل الى 180 درجة؟ قالوا الى 180 درجة، فدم قالوا إلى 180 درجة تكون أنت مفروض لازم عارف إن التفسير بتاع هيئة الاستقبال، تفسير الفقهاء لهيئة الاستقبال تكون شكلها إزاي كده وكده وكده، إن ده كله جائز بعد التحري والاجتهاد، لو انا فقدت النقطه دي يبقى انكاري هيكون في غير محله، هيكون في غير محله، وهيكون انا بخالف الاجماع اللي اجاز ده بالاجماع، وانا ظني ان انا بنكر على واحد حاجه بالاجماع، لكن من عدم معرفتي بدات انكر. ولذلك قالوا الانكار لا يجوز الا لفقيه عالم يكون عارف بدقائق الاشياء، ما يكونش هو على طول. يعني قالوا مثلا لا يجوز الانكار لمن تمذهب على مذهب، يعني واحد درس في رواق الاتراك، درس المذهب الشافعي، درسوا على ثلاث مستويات، المستوى الاول والثاني والثالث، وبقى ما شاء الله لغايه ما وصل لجوهر الحاشيه الباجوري نفسها، وقعد بقى عارف الخلافات اللي بين ابن حجر وبين الرملي وكل حاجه والترجيحات اللي بينهم، ما شاء الله قعد فيها تقريبا 10 12 سنه لغايه ما خلص ثلاث مستويات دي. لا يجوز له الانكار على الغيب. ليه؟ لان هو لا يعرف الا مذهب واحد، ما يعرفش بقيه المذاهب. قالوا لا يجوز الانكار الا لفقيه. الفقيه المقصود به العالم بالخلاف والاتفاق. نعم. هو لما بيتكلم على النية هنا بيتكلم على النية، مش المقصود منها اللي هي التوجه الى الله. النية المقصود منها هنا تعيين نوع الفعل. يبقى احنا عندنا النية لما بتطلق في الشريعة تطلق على مقاصد كثيرة. النية قد نطلقها نقولها الكلمة ونقصد بها الإخلاص، والنية قد نطلقها ونقصد بها القصد، إن أنا متوجه بدا إلى الله، مثل قول سيدنا علي لما حكى الله عنهم إنما نطعمكم لوجه الله، يعني قصدا لله قصدنا بها الله. فالنية هنا قد تكون معناها القصد والتوجه، وقد تكون معناها الإخلاص، وقد يكون معناها التعيين، تعيين الأشياء المشتبهة. يعني أنا دلوقتي حصل لي الفريضة، أي فريضة، ممكن تكون العصر، ممكن تكون الظهر، ممكن تكون الصبح، فلك لابد أن تكون هناك نية. نية يعني تعيين، مش نية يعني أنك أنت تحرر قصدك، أنك أنت أوعى تكون قصدك أن حد يمدحك بالصلاة، ولا أنك أنت مثلا تحرر نيتك يعني إخلاص، يعني أوعى تطلب عليها حسنات، والله مثلا نية يعني أنك أنت لو دخل في دماغك عجب يبقى انت دنيتك مش حلوه. كل ده مش مقصود بالنيه المقصوده هنا في عند الفقهاء في كتب الفقه. مقصود بالنيه عند الفقهاء اللي بيتحقق بها صحه العمل هي التعيين، ان انا عايز مثلا لما اتصدق صدقه، الصدقه دي صدقه فرض ولا صدقه نفل، صدقه الزكاه بتاعت المال بتاعي ولا دي صدقه نافله انا بديها كده طلعت من حر مالي. ده اسمه تعيين لنوع العمل. انا قصدت بها الفريضه زكاه الفريضه، او قصدت بها النافله مطلق العطاء. وفي الصلاه كذلك، انا قصدت بها العصر ولا الظهر. فهنا النية المقصود بها أن ينوي الصلاة ونوعها كصلاة الظهر وصلاة العيدين، وهل هي حاضرة أو فائتة، وهل يصلي منفردا أو بجماعة. كل ده مقصود منه النية، والمقصود منه نية التعيين. طيب لو واحد في الجماعة مثلا، يعني حتى كلمة النية في التعيين هنا، افرض واحد صلى صلاة صلاة وبعدين وهو في الصلاة واحد دخل معاه بيصلي جماعة، طب انا كنت نويت في الاول انها نافله، ده كده بقت جماعه. قال لك تغير هيئه الصلاه في نيتك الاولانيه، لما انا نويت اصلي منفرد او مع جماعه، تغير هيئه الصلاه ما بينقضش النيه، لكن تغير نوع الصلاه بينقضها. انا صليت الله اكبر الظهر، وبعد شويه قلت اخليها العصر، الله، وانا ما كبرتش خلاص جوايا، لا اخليها العصر، ما ينفعش، هي ظهر. ظهر يعني ظهر، هيخرج من الصلاه يخرج، هو حر، مع ان الخروج ده لا يجوز، لكن هو خرج عايز يخرج يخرج، بس هو كده الصلاة ما ينفعش ان هو يغير نيتها من جوه، لكن ممكن ان هو تتغير الهيئة بتاعتها من منفرد إلى جماعة، أو كان موجود في صلاة جماعة وفجأة اللي معاه كلهم ذوقهم انتقدوا سابوه، بقى يصلي منفرد، صلاته ماشية، النية لو نكت جماعة مش مشكلة. هنا عندنا أفعال الصلاة بدأ يذكر الهيئات، ودي اللي بيسموها الهيئات في الصلاة. والهيئات دي في منها أشياء بتبقى ركن، وأشياء بتبقى مستحب. يعني ليست بركن. مش هنقسم التقسيم ونقول في اشياء واجبه واشياء فريضه واشياء مستحبه واشياء سنه مؤكده، مش هنقسم، هنقول ان في اشياء ركن يعني بفقدها تبطل الصلاه، واشياء بعدم واشياء بفقدها لا تبطل الصلاه، عشان يكون التقسيم سهل. فعندنا اول شيء قال لك مقارنه التكبيره للنيه. فتكبيره الافتتاح للصلاه دي ركن. طيب تكبيره الصلاة دي اللي اسمها لفظ الله أكبر، الله أكبر دي فيها حكم متعلق بالمقارنة، يعني لما بقول الله أكبر متعلق بنية، يعني أن أنا عندي قصد ان انا اصلي صلاه معينه اللي هي صلاه الصبح او ظهر وعصر، وده اسمها مقارنه النيه، اللي هي مقارنه التعيين اللي فات في السبق في كلمه النيه، ان انا اعين الشيء التعيين ده يكون مقارن يعني مساوي في الزمن ومصاحب لكلمه الله اكبر. طيب جه بعد كده الحنفيه والمالكيه والحنابله يعني ما عدا الشافعيه، يعني مين اللي بيقول بالمقارنه؟ الساده الشافعيه فقط. الجمهور بيقولوا انه مش لازم تقارن النيه، يعني مش لازم وانا اقول عايز اصلي الظهر انه لازم النيه تكون بالظبط جايه على كلمه اول حرف الله اكبر اللي هو حرف الالف بالظبط كده لغايه حرف الراء. قال لك لا، ممكن تتقدمها، قال قياسا على نيه الصيام، ان ممكن الاعمال اللي احنا بننوي قبليها بنعينها وبعد كده بنخش عليها. فقال لك ان الجمهور يقول يجوز انك تسبق يسبق التعيين التكبيره، وده مفيد في ايه؟ مفيد ان في ناس كتير بيبقى ساعات مشغول مثلا رايح المسجد او دخل على الصلاه او توضا او عمل، وبعدين دخل بسرعه متلهو كده سريع عايز يصلي، فقال الله اكبر، وهو بيقول الله اكبر وانا دي قال انا كده صلاه ايه؟ مع ان هو لما راح يتوضا كان عارف ان هو هيصلي الظهر، وهو جاي في السكه عارف انه هيصلي الظهر، بعدين انشغل في مواضيع جه يقول الله اكبر، ما كان في انفصال ما بين تعيين صلاه الظهر اللي كانت في دماغه وبين كلمه الله اكبر. الشافعيه عندهم الفرق ده ما ينفعش، لازم تكون وقت الله اكبر في التعيين للنيه دي او للقصد ده. الجمهور يقول لك لا ممكن عادي، انت بدل ما عملت اعمال قبليها بتدل على انك انت هتخش على العمل المعين ده، حتى لو انفصل التعيين ما بين الاستعداد للفعل وبين الصلاه مش مشكله. وده هو قول الجمهور وده اللي ماشي عليه الناس. الثاني في التكبيره رفع اليدين بها. طيب رفع اليدين بها دي من الواجبات او من الاركان؟ لا، دي من المستحبات، انك ترفع ايدك. ورفع اليد ليه مستويات، ممكن يبقى هنا مستوى الكتفين وممكن يبقى مستوى فروع الاذنين. وهم قالوا الاختلاف ده كله مبني على اساس ان النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد فيهم نقل هيئه عن النبي كانت، فقالوا ده فيها توسعه، معناها المجال بتاعها من هنا الى هنا ما فيهاش شيء محدد. وبعدين بيتكلموا على الفاظها التكبير، والجمهور على ان لفظها لازم يكون الله اكبر. الاحناف الوحيدين اللي هم قالوا انك ممكن تقول الله اعظم او تقول الله مع اي صفه ثانيه. وانها ممكن تتقال عند الاحناف ايضا بغير اللغه العربيه. لان هيجي عندنا بعد شويه ان اللي عندهم القران ممكن عند ابي حنيفه وان كان قول بيقول انه رجع عنه ان هو القران ممكن يقرا بغير العربيه في القران لغير القادر. يقرا باي لغه، بالاردو بالانجليزي بالفرنساوي باي حاجه. قالوا لغير القادر يجوز ان يفعل ذلك. فالاحناف عندهم القضيه متعلقه بالالفاظ انها دائما متعلقه بمقصوداتها وليس متعلقه بلفظها. لكن اغلب الاحناف قالوا ان هو لابد ان يذكر التكبيره بلفظها وليس بمعناها. احنا نبدا بالمالكيه، قالوا ان السنه ارسال اليدين، وده مش قول واحد للمالكيه، عندهم كذا قول، ومالك نفسه يروى عنه ثلاث اقوال في ارسال اليدين او وضعهما. ويرى ان هو وضع اليدين بيكون في النوافل. مالك يروى عنه قول بانه يضع اليمين على اليسار او على الشمال في النافله، وانه يسبل اليدين يرسلهم في الفريضه. بنى كلامه دوت عند بعض شراح المالكيه بانه هو الاحاديث التي جاءت في وصف صلاه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الهيئه بتاعت الصلاه كانت متعلقه بصلاه النافله وليس بصلاه الفريضه. قالوا انتم يا فقهاء بتقولوا انه دايما في فروقات بين النافله والفريضه، فحيث كذلك فاذا هيئه صلاه النافله لا تلزم هيئه صلاه الفريضه. ومن هنا خرج القول بان الاسبال عند المالكيه هو السنه. الاسبال عند المالكيه هو السنه. بعض الشباب المحدث في هذا الزمان يجي عشان يحتج على المالكيه وعلى الامام مالك، يقول الامام مالك وقد خرجت يا امام في موطئك حديث أن من سنة الأنبياء وضع اليمين على الشمال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يمينه على شماله. يعني الإمام مالك هو اللي روى الحديث وهو اللي ما عملش بالحديث، فهم بيعلموا الإمام إزاي أنك أنت تخرج في موطئك الحديث وما تعملش به، لكن هو ما يعرفش اللي بيتكلم الكلام ده. لأن الإمام مالك أن الحديث ده عنده جاء في وصف صلاة النافلة وليس في وصف صلاة الفريضة. الفقهاء اللي بيروا أن اللي في النافلة زي اللي في الفريضة بيقولوا لا، احنا الحديث ده جاء في النافله جاء في الفريضه ما يهمناش، الصلاه واحد. الامام مالك من شده تحريه ومن شدة اتباعه بيتبع النبي صلى الله عليه وسلم يعني حذو القذة بالقذف، يعني زي ما تحط الحاجة على الحاجة كده. يقول لك لا بس هو دي لما عملها عملها في سفر، ما عملهاش في حضر، فأنا عملها في سفر بس، ده اسمه شدة اتباع. ولما عمل دي عملها في حضر ما عملهاش في سفر، فأنا عملها في حضر بس. ولما عمل دي عملها وهو مثلا في، لما إنسان يفطر مثلا في الصيام بتاعه، يقول لك لما أفطر أفطر في النافلة ما أفطرش في الفريضة، يبقى لا يجوز الفطر في الفريضة. أنك أنت مثلا بعد ما يكون حصل لك خطأ في فريضة الصوم فأصبحت اليوم بتاعك مش محسوب عليك تعوضه. يرى مثلا بعض الإمام مالك مثلا يقول لك والله إن هو في النافلة لما فطر أكل ما كملش يومه، يعني ما كملش إن هو ممسك عن الصيام عن الأكل لحرمة اليوم، فقال لك خلاص يبقى ده متعلق بالنافلة. طب وما نسحبه على الفريضة برضه؟ قال لك لا ما عملهاش في الفريضة. بيتبع، يعني هو عايز يتبع بالظبط. يجي واحد يحتج عليه زي ما احتجوا عليه في قضية الوضع اليمين على اليسار، فلا يحتج على الإمام بما خرجه، إن هو اللي علمه لك. يعني بيقول لك علمناهم الشحاتة سابونا على الأبواب، يعني بيقول لك يجي يسقينا في حارة السقايين، يعني يجيب لنا المية. احنا السقايين بنجيب المية للناس العطشة وهو يجيب لنا مية عندنا، ده عنده خلل، يعني أكيد في دائرة الفكر في خلل، عنده مشكلة. فلازم الكبار ما يتكلم معاه يتكلم معاه بحذر، لأن هو ماهوش يعني ألف به، ده هو اللي معلمك لضم الحروف وعملها لك جمل وجابها لك في إسناد وقال لك ده النبي قال كده وحطها لك في الكتاب بتاع الموطأ وعرفك بيه وقال للناس اللي هم رووا عنه كما جاء في بعض الروايات وإن لم يكن إسنادها صحيح عن القاضي عياض في المسالك عنه، بيقول إن هو لما قرأ على الموطأ الناس، لما قرأ الموطأ على الناس قرأه عليهم في 4 أيام، فقال قد ألفته في 40، في 40 سنة، يعني 40 سنة وأنا عمل إيه؟ أجمع في الموطأ ده ولخص فيه وهذب فيه وأعمله. قد ألفته في 40 وقرأتموه في 4 لا تفقهون منه شيء. هي قضية مش قضية تقرأ في 4 فكده، يعني مش مجلس سماع تاخد الرواية بالإسناد يبقى أنت فهمته، أو قريت الحديث في رياض الصالحين أو في الموطأ يبقى أنت كده عرفته. لا، هو ليه فقه، ليه معاني، اللي ورا الحديث ورا الكلام ورا اللي هي سيرة السلف في التعامل مع النصوص، هو ده الشغل، هو ده الفقه، هو ده الإسناد اللي بنتكلم عليه، أن يكون لك إسناد عن أهل العلم، يعني إسناد فهم للنصوص مش إسناد رواية. ما إسناد الرواية ده يحسنه الكثيرون، لكن إسناد الفهم ده مش أي حد ياخده، هو ده الوراثة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف، وأنك تكون عارف هم بيقولوا دي إمتى، بيقولوا دي إمتى. يبقى هنا المقصود أن هو لما الإمام مالك بيتكلم على وضع اليمين على اليسار أو عدم وضعها كما جاء عنه في 3 روايات كما ذكرها ابن رشيد في كتاب البيان والتحصيل في مذهب الإمام مالك وتفصيل الأدلة فيه، الكتاب ده بيان والتحصيل حوالي تقريبا 20 مجلد. الكتاب ده بيبحث في قضية واحدة وهي الأقوال المنسوبة إلى مالك ومدى صحة نسبتها إلى مالك، ثم الأدلة على كل قول من أقوال الإمام مالك. ما بيقرأوهوش، ما بيعرفوش مالك جاب الكلام ده منين وده فين وليه قال كده وليه ما قالش كده. ولذلك المواجي واحد ينكر على واحد مالكي بيصلي في الفريضة انه مسبل، يقول انت تخالف السنة، الحديث النبي بيقول عليه السلام وضعوا اليمين على اليسار وانت بتخالف، بيقول هذه سنتي وسنة الانبياء من قبلي، انت كده بتخالف السنة، انت كده بتعاند. الحديث موجود في البخاري ومسلم وفي الموطأ، موجود في الاصول الثلاثة بتاعت السنة، كلمة الاصول الثلاثة يعني البخاري ومسلم والموطأ، اذا موجود في الاصول الثلاثة انت بتخالف. فيبقى لما هو يحج بالدليل التاني يفهم ان هو يعني بيخالف السنة. طب يبقى الإمام مالك اللي هو كان قاعد جنب مقام النبي في المدينة، جنب المقام الشريف، قاعد جنب الروضة، كان بيدرس الناس سنة النبي، يعني بيخالف السنة قدام النبي، يعني مش خايف من سيدنا النبي وقاعد جنبه؟ يعني عيني عينك كده يروي الحديث في الموطأ ويخالف عيني عينك جهرا جهرا نهارا؟ يعني جرأة الإمام مالك المخالفة للدرجة دي؟ فده سوء ظن بالإمام، إن هو إنسان ما عندوش دين، إنه يروي الحديث ويخالفه وعيني عينك كده. وسوء ظن بالإمام إنه ما عندوش علم، إن هو يروي الحديث وما يفهمش اللي بيرويه. وسوء ظن بالأمة اللي تبعت الإمام مالك على مدار مئات السنين، إنه كل دي عقول جهلة ماشيين ورا واحد جاهل وما فاهمين هو بيقول إيه وبيعلمهم غلط، ومع ذلك بيسمعوا كلامه وبيعظموه لغاية دلوقتي. لكن واضح إن أخونا ده هو اللي ما يعرفش حاجة. طيب بقية الفقهاء بيقولوا إيه؟ بيقولوا إنك تضع اليمين على اليسار اعتمادا على إيه؟ مش على مخالفة مالك، اعتمادا على إن النافلة زي الفريضة في الهيئة، إن الحديث جاء في النافلة في الوصف، فهم سحبوا على الفرائض لأن عندهم الصلاة واحدة، زي القضية اللي اختلفوا فيها بتاعت جوه الكعبة، صلاة الفريضة والنافلة جوه الكعبة، هل نسويهم ببعض ولا ما نسويهمش، على أساس أن الفريضة مش زي النافلة أو على أساس أن الفريضة زي النافلة، نفس القضية. طيب هم قالوا أن هنا بنعمل زي النافلة، نحط اليمين على اليسار، اختلفوا في موضع وضع اليمين على اليسار. طيب وضع اليمين على اليسار ده من الواجبات من الأركان؟ لا، يبطل الصلاة بتركه؟ ما يبطلش. طيب الوضع مكانه فين؟ قال لك الوضع مكانه إما تحت السرة أسفلها عند بعض الفقهاء، أو أعلى من السرة. طب أعلى من السرة دي جابوها منين؟ قال لك جابوها من حديث اللي هو حديث وائل بن حجر، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وائل بن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فوضع يديه على صدره إحداهما على الأخرى. طب إزاي يعني جمهور الفقهاء يقولوا أعلى السرة وما يقولوش على الصدر؟ ده الحديث يقول على الصدر. قال لك ما على الصدر ليس مقصود منه الصدر. وقالوا ان الفقهاء السلف كلهم في القرون الثلاثه وما بعدها كلهم كان العمل على ذلك، انه ما حدش فيهم كان بيحط ايده على صدره، الا ما روي عن بعضهم عن اسحاق بن راهويه لو كان يقول بذلك، وبعض الروايات الضعيفه جدا عن احمد بن حنبل. لكن بقيه الفقهاء كلهم بيقولوا ايه؟ بيقولوا انك تضع اليمين على اليسار تحت الصدر وفوق السره، يعني اللي هو على البطن بالظبط، ما بين السره وبين اسفل الثديين اللي هو الصدر، اللي هو القفص الصدري ده يكون تحتيه. طيب قال لك طيب هم ليه فهموا من الصدر كده مع ان الصدر مفترض فوق؟ قال لك لا، هو الصدر مش فوق بس، ما هو الصدر فوق ليه توابع. قال لك فالقفص الصدري ده كله والضلوع دي كلها ممكن تخش في كلمه صدر، فهو لما يكون ده دخل لغايه هنا اسمه عظم اهو داخل الصدر، ودي توضع عليه، قال لك ما كده على الصدر، وهو بين الصدر اهو، صدر هنا ومن هنا، فده تابع دي، فده يدخل في معناه. قال لك فهو الكلمه دي من باب الاجمال، لكن التفصيل العملي بتاعها اللي هو الفهم ليها عند الفقهاء في العمل. فاللي ياخد الحديث لوحده ويفهمه لوحده هيطلع بالبدعه دي، ويحط الايد هنا على الصدر هنا فوق كده، لان دي من المكروهات عند الفقهاء، وهو قول شاذ عند الحنابلة واكثر الفقهاء على ان هو ده خلاف السنه. وبعضهم بيشبهه بالغل، ان هو الذي يده مغلولتان الى عنقه، قال لك ده تشبه بصفه الكفار، ولذلك هم كرهوها لهذا المعنى. قال ولأن العمل لم يثبت على ذلك، ما عندناش عمل في السلف ان هو قالوا انه يوضع كده، الا واحد او اثنين فهمها كده. قال لك وكلمه العمل ما ينبغيش انها تكون على واحد او اثنين عملها، لازم تكون على عمل جمهور من السلف، ويكون امام متبوع. يعني لما تيجي تقول اسحاق بن راهويه امام متبوع، هو امام متبوع، لكن امام متبوع دون مذهبه ما دونش، اللي دون مذهبه قرينه احمد بن حنبل. فكلمه امام متبوع ما ينفعش تكون على مطلقة في الاتباع وإثبات الخلاف، لابد إمام متبوع دون مذهبه، لكن إمام متبوع ما دونش مذهبه. طب مش عرفك، ممكن رجع عن قول، وأبو حنيفة نسب إليه بدري من شوية قول في قراءة الفاتحة بغير اللغة العربية والقرآن، وبعدين رجع عن قوله. لو ما كانش الإمام ده أقواله مدونة ومذهبه مدون عند الأتباع، كان هينقل عنه القول الأولاني، مش هينقل عنه القول الثاني، إنه رجع عنه، لأنه ما حدش اهتم بأقواله. ولذلك احنا بنهتم باقوال الائمه المتبوعه اللي ودون مذاهبهم. ليه؟ عشان معرفه الناسخ والمنسوخ من اقواله. احمد بينقل عنه احيانا في المساله الوحيده 10 اقوال. طب هتاخد بانهي قول في العشره؟ حادي بادي؟ ما ينفعش. طب يعني هتدور اللي يوافق الدليل في ظنك انت؟ وهتقول ان التسعه التانيين احمد كان بيضحك علينا؟ ولا ممكن نقول ان دي كانت فتاوى ليه؟ ولا كانت اشياء متعلقه بمسائل؟ ولا كانت ناسخ ومنسوخ؟ لازم نرجع لأقوال الإمام في مذهبه إذا كان إمام متبوع. لو كان إمام من السلف ينقل عنه قول زي سفيان الثوري وزي غيره، ما ينفعش نتبع قوله هكذا. تبع قوله هكذا ما ينفعش. لازم يكون قوله تابع لأقوال الأئمة الآخرين. يعني لازم يكون قوله معتنى به ومدون في الدواوين ومسند بالأسانيد. غير كده ما ينفعش. أكثر البدع بتطلع في الأعمال العبادية من إيه؟ من ان احنا بنروح نتبع السلف ويجيب لك اي قول من اقوال السلف، يفتح مصنف نبي شيبه او مصنف عبد الرزاق اللي بتنقل اقوال السلف بالاسانيد، ويجيب لك قول من هؤلاء يخالف اقوال المذهب الائمه الاربعه، ويقول لك شفت واحد من السلف بيقول اهو. ده ما ينفعش، لان الاقوال دي غير محرره وغير مدققه. عندنا هنا ما تكلم على ان الامام ابو حنيفه بيقول بجواز القراءه بغير العربيه في الصلاه لمن لا يحفظ بالعربيه. كلمه لمن لا يحفظ المقصود بها العاجز، وليس مطلق من لا يحفظ يعني يفرط في الحفظ، يعني هو قادر انه يحفظ ومش عايز يحفظ، ده مفرط، وده صلاته عند كثير من الفقهاء بتبطل. لأنه يفرط في مقدور عليه. لكن هو الآن عايز يحفظ اليوم بس ما لحقش يحفظ، هو لسه عارف أن دلوقتي الصلاة فرض وبدأ يصلي وما يعرفش ولا حاجة، لا تشهد ولا أي حاجة في أي حاجة، فيصلي كما اتفق. اللي يعرفه هو اللي يلزمه، لكن هو عمال يتعلم كل عرف النهاردة أنه لازم يبقى فيه سجود، ولازم يبقى فيه جلسة بين سجدتين، لازم يبقى فيه تشهد، ولازم يبقى فيه كذا، ولازم يبقى بدأ يتعلم، بدأ يتعلم. اللي يتعلم هو اللي يلزمه، طالما هو مش مفرط. لكن لو مفرط يبقى هنا صلاته تكون باطلة. طيب نفس القضية في الحفظ، الذي لا يحفظ يعني الذي يعجز لا حكم عليه، لأن الذي يعجز عن الشيء مرفوع عنه الحكم في الشريعة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وإنما الله كلفنا بالمقدور عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تكلم في الهيئة الرابعة في الصلاة على القراءة، وذكر أن القراءة لا تصح إلا إذا كانت نطقا بالحروف. قراءة كده لا تصح إلا إذا كانت نطقا بالحروف. كلمة لا تصح يعني أنه بعدم وجود هذه الهيئة في القراءة ستكون الصلاة باطلة. فيما يتعلق بفرض القراءة، معنى فرض القراءة يعني ما يجب علينا قراءته مثل سورة الفاتحة عند الجمهور أو ثلاث آيات عند الأحناف. إيه الركن اللي في القراءة عندنا؟ إما سبع آيات عند اسمه دوت أقصد الفاتحة عند الجمهور، أو ثلاث آيات عند الأحناف، وعليه بيكون إن فرض القراءة المتعلق بتحريك الحروف في الفم هو المقصود به الفرضية في القراءة في دي بس، يعني الصورة اللي بعد الفاتحة مش هيلزم فيها الكلام ده. ما تسمىش قراءة بس ما تبطلش بها الصلاة، احنا بنتكلم هنا على ما يبطل به الصلاة. يبطل الصلاة لو كان هو قرأ الفاتحة بغير الهيئة اللي هيذكرها الشيخ هنا. طيب الهيئة اللي هنا ذكرها قال لك أن تتم إذا تم فيها النطق بالحروف بشكل يسمع نفسه، ينطق الحرف وهو سمع نفسه. أسمع نفسي، أنا هحرك لساني في الصلاة السرية، إيه المشكلة؟ حد سمعني؟ ما حد سمعني. طب أنا سمع نفسي؟ ولك أنا مش عارف. لا، ولك لازم تسمع نفسك. يعني تسمع نفسك يعني طلع صوت أنت تسمع بروحك، لكن غيرك ما يسمعكش. غيرك مش شرط يكون هو الشرط في تعريف كلمة أنه أنت كده قرأت. قرأت يعني حركت لسانك بالحروف، يعني سمعت روحك. وحطوا لها علامة، قال لك إذا كان من يجلس إلى جواره أو يصلي إلى جنبه يسمع. يعني في واحد لازق فيه بيصلي معه مثلا جماعة كده، جماعة ثنائية، حيسمعه لو هو بيسمع ويسمع نفسه، لو بالحمد لله اللي جنبه حيسمع الكلام ده. قال لك هي دي القراءة الصحيحة. طيب معنى كده لما احنا بنقرأ من غير ما نسمع نفسينا قراءتنا باطلة؟ في قول بعض الفقهاء باطلة. لكن هو قال باطلة ليه؟ هو مش قال باطلة عشان هي ذاتية البطلان فيها، قال باطلة عشان سبب تاني، انه عايز يتحقق من خروج الحروف، يعني من تحقق كلمة وجود القراءة. طب ايه القرائن اللي تخليه يتأكد ان القراءة حصلت كحروف؟ يقول لك انك انت تحرك اللسان زي ما قال لك هنا، لك دوران اللسان في الفم بالحروف وإخراجها من مخارجها ولو لم يخرج صوتا. اهو يعني بيتكلموا ان في ممكن ما يخرجش صوت، يعني القضية كلها دوران اللسان وخروج الحروف من مخارجها. طب قال لك اللي ما بيعرفش الحتة دي، اللي هو مش من أهل التجويد ومش من أهل القراءات ومش من أهل المعرفة بالقرآن وبطريقة القراءة ومش متدرب على الكلام ده، ممكن لما يجي يقرأ ما يعرفش الفرق بين القراءة اللسانية والقراءة النفسية. ما في حاجة اسمها قراءة نفسية، يقعد يقرأ كده كأنه بيقرأ بعينه أو بذهنه ويحس إنه بيقرأ حتى بلسانه نص قراءة، يعني حتى لسانه بيتحرك نص الحركة بس ما اسمهاش القراءة الشرعية اللي بتسقط بها الفرض. فلكن اللي ما بيعرفش الكلام ده بيفرق بينه، نعمل له ايه؟ نعمل له علامه مميزه عشان ما يتلخبطش، بدل ما نقول روح ادرس علم التجويد وعلم مخارج الحروف وصفات الحروف، ودي بتخرج من هنا ودي لازم تعمل لها الف وبعدها حرف ساكن ودي ليه، مش شغلانه طويله عريضه. قال لك ده مش عارف الكلام ده، ده انسان غلبان وعمي ما يفهمش. فاحنا نعمل له علامه سهله. ايه العلامه السهله عشان يعرف بيها ان هو قرأ او لا؟ قال لك انك تسمع نفسك. اظن دي ما حدش ما يعرفش يعملهاش. فهم الفقهاء لما بيحطوا بعض الشروط مش تعسفا ولكن تسهيلا على عموم الخلق، ممكن يطلع الحكم فيه صعوبة شوية لكن هو عايز يسهل الوصول إليه. هو ما لقاش علامة ممكن يوريها لنا الذي، لكن هو عنده العلامة دي مش شرط في الحكم. يعني لو الإنسان حرك لسانه بالحروف من غير أن يسمع نفسه وتأكد أن هو لسانه بيتحرك فعلا مش بيقرأ قراءة نفسية، خلاص صلاته صحيحة وقراءته سليمة. يبقى ده هو المقصود بالضابط دوت، زي ضابط أن يكون المخبر عن القبلة بمسلما عاقلا بالغا، مش المقصود لذاتها، مقصود لغيرها أيضا زي ما فات منذ قليل. فالشروط اللي بتتحقق دي أحيانا بيبقى لها مقاصد تانية، وذلك الفقهاء تجدهم بيختلفوا في وسائل وعلامات تحقق الحكم. واحد يقول لك لابد من دوران اللسان، الثاني يقول لك لابد أن أسمع صوته، الثالث يقول لك طيب اسمع صوته يعني صوته هو، ولا ممكن نعملها قرينة أن في حد جنبه يسمعه. راح مزود واحد تاني من الفقهاء قال لك قرينتها أن يخبر من بجواره أنه سمع، عشان قال لك ممكن يتوهم أنه بيسمع نفسه وأتاري وعنده تخيل داخلي أنه بيقرأ وهو عمال يسمع نفسه نفسيا. قال لك لا، لازم غيره يقول له أنا سمعتك. فكل دي مش من باب التشديد، ولكن من باب التسهيل على الناس أن يصلوا إلى حقيقة الحكم الصحيح. طيب، بينسب لأبي حنيفة أنه قال بأنه القرآن ممكن يقرأ بغير العربية، واستدل بقوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين. ومعروف زبر الأولين يعني كتب الأولين، موجود فيها كلام الله لكن بغير العربية، موجود بالعبرانية وموجود بالسوريالية في الإنجيل وموجود بلغات مختلفة. فقال لك خلاص وإنه لفي زبر الأولين، يعني القرآن ده بعضه موجود كان نقل كلامه في زبر الأولين أو معانيه بلغات تانية. قال لك وده نقلت معانيه مثل معاني التوحيد، نقلت في كل الرسالات بمعاني تانية بألفاظ تانية وبلغات تانية، معناها يجوز أن يقرأ بغير العربية. وبعدين الأحناف قالوا لا، الإمام بتاعنا رجع عن الكلام ده وقال إن هو مش لازم. لكن فيصل الكلام في قضية القراءة عند أبي حنيفة وكمان الفقهاء هي القدرة، فلو إنسان عجز عنها هم بيختلفوا، يقول لك تقرأه بغير اللغة ولا يسقط عنك الحكم. بعضهم قال لك لا، ما ينفعش تقرأه إلا باللغة العربية فيسقط عنك حكم القراءة إلا أن تتعلم القراءة. القراءة في الصلاة ولا بشكل عام؟ القراءة في الصلاة بيكلمه كفرض، برا الصلاة أنت لما بتقرأ ممكن تكون أنت مش قادر فبتقرأ معاني بالفرنساوي بالإنجليزي، لكن ما بيسماش تعبد قراءة. ما ينفعش بصراحة يختم بالأردو. بالأردو ما ينفعش يختم بالأردو، لكن ممكن هو يكون بياخد أجر المعاني وأجر معرفة تفسير كلام الله عز وجل، لكن أجر الحروف نفسها لا. والكلام ده كله برضو مقيد بالقادر، يعني غير القادر غير مطالب بالكلام ده، غير القادر ده ممكن يكون له حاجة تانية. طيب، نقف هنا بركة. هل ينفع الإنسان يغمض عينه في الصلاة عشان يركز وعشان الخشوع وعشان ده أمر ما لم يثبت فيه سنة لا باستحباب ولا بكراهة، يعني ما جاءش فيه أي شيء إن الإنسان ممكن يبص قدام موضع سجوده ولا يغمض عينيه ولا يبص اتجاهه ولا اللي جاء النهي فقط إن هو ما يرفعش عينيه أعلى في السماء فقط في الصلاة، وغير كده كل إنسان بيعمل ما اتفق له. والفقهاء اختلفوا فيها اختلاف كبير وقالوا في الآخر كل واحد يعمل ما اتفق لحاله، اللي شايفه أنسب لحاله يعمله.